لو أني أفرغه لشربه يابسه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطينيه. فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. يفور. نعم ماشي. سواء في بعض النسخ يفور. نعم. قال فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كل مكان له حاجة بماء. قال نادي من كان له حاجة. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. فقال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة. ألقى لهم يعني. فألقى دابة فأرينا على شقيها النار. فأورينا أراها، ولع النار أشعلها. طيب. فأورينا على شقيها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا. فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا من فضل الله جل في علا. الحديث الأول، وهذا أيضا هذا الحديث فيه جمل عظيمة جدا. حديث جابر الطويل من الحديث الأول فيه أنهم كانوا يعني كان لكل رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التمرة ما بين أكل ومص، فهو يأكلها ويمص النوى، يعني كأنه في أكلة يأكلها وفي أكلة يمص النوى هذا الوقت. وهذا فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة الكرام من لأواء وشدة ومشقة، وهذه أيضا فيها دلالة عظيمة جدا على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وأن الله جل في علاه إن أعطى الدنيا لأحد هذا ليس دلالة على القرب أو دلالة على المحبة، وأيضا ليس دلالة على البغض، لكن يخشى على المرء الذي تفتح عليه الدنيا أن يكون الله جل وعلا قد استدرجه، كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهو استدراج، هذا استدراج من الله جل في علاه، لأن الدنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا، لكن الحق عطاء الدنيا أو منع الدنيا لا يدل على الكرامة ولا يدل على المكانة، وأيضا لا يدل على البعد، لكن يكون المرء فيه على خطر عظيم، لأن الله تعالى لما قيد في الدنيا قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن لابد أن تعلم أن ما اختاره الله جل في علاه لنبيه ولصحابة نبيه الذين هم أكرم الناس وأكرم الخلق على الله جل في علاه اختار لهم أفضل العيش، وهي وهذا الذي رجح به العلماء على أن الفقير الصابر أفضل عند الله من الغني الشاكر، لأن الله تعالى اختار هذه العيشة أو هذه الحياة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن جبريل لما أتى الملك من السماء يخير النبي صلى الله عليه وسلم أيكون ملكا نبيا أم يكون عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. فهذه الحياة التي كان يعيشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدهم كان كذلك، مات ودرع مرهونة عند يهودي في وسط شعير، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط، كان الصحابة يربطون الحجر على بطونهم، وهو يربط الحجرين على بطنه بأبي وأمي من الجوع. وأنت مر علينا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه يمر الشهر ويمر الشهران ولا يوقد النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم طعام إلا الأسودان فقط، الماء والتمر. فالغرض المقصود، هذه دلالة واضحة جدا على هؤلاء الأخيار الكرام البررة الذين اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنهم من شغلوا بالدنيا ولأنهم ما أرادوها وما أرادته بالدنيا. كان في الميزات التي قيلت في عمر بن الخطاب أنه أرادته الدنيا فلم يردها، أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، لم تفتح عليه. والحق بأن هذه سلامة من الله جل في علاه لعباده. وهذه التي أبكت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وهو يتذكر حمزة ويتذكر مصعب وما فتحت عليهم الدنيا، يقول أما نحن لنا كل منا قد أينعت ثمرته فهو يهدبها، فخشي أن يكون الله تعالى قد عجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وليس هذا الظن بالله دل في علا. لكن الغرض المقصود هو إظهار ما كان عليه الصحابة من فقر ومن شدة ومن مشقة، وما كانوا يتنافسون على الدنيا بحال من الأحوال. ولذلك قال العقلاء الحكماء إن رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. لما؟ لأن الدنيا مهما ملكها الإنسان فهي إلى زوال في ثانية واحدة، أما الآخرة فالخلود. ثم قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم على معجزة عظيمة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. قبلها الأدب الجم في خدمة العالم أو خدمة النبي، فجابر رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وله الشرف في ذلك، وأنه أتى وحمل الإداوة التي فيها الماء، وأيضا ما يستر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أنس يقول في ديمومة حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للخلا للفضة، فقال وأنا يعني أمشي خلفه أحمل الإداوة والماء وأيضا معه العنزة، والعنزة كان يركزها إما أن تكون سترة وإما أن تكون ساترا، يركز العنزة ويضع عليها الثوب فتكون ساترا، ثم بعد ذلك يركزها لتكون سترة له، والماء من أجل الاستنجاء أجلكم الله، من أجل أيضا الطهارة الوضوء. فحمل جابر رضي الله عنه رضاه الماء واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرتين أخذ بغصن الأولى وقال انقادي علي بإذن الله، وهذه فيها دلالة أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن هذه معجزة من المعجزات الخالدة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. الشجرة خرجت من أصلها وذهبت مع منقادة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف جابر أنها كالبعير المنقاد انقيادا تاما لسيدي، فانقادت الشجرة معه، ثم أخذ الغصن من الشجرة الثانية فانقادت، فقال لها انقادي علي بإذن الله. وهذا أيضا انظر إلى النسبة لله جل في علاه، انقادي علي بإذن الله، وهذه أيضا من المعجزات. والمعجزات التي للأنبياء هي من خوارق العادات التي يراها المرء وتكون حجة عليه، وهي تكون تصديقا للرسول من المرسل على أنه أتى من قبل الله جل في علاه. وليس لأحد أن يقول أن نبينا ما كانت له معجزة مادية كالأنبياء كنوح مثلا كموسى عليه السلام قلب العصا حية. الحق بأن الرسول ما من معجزة كانت لنبي فهي لنبي ما إلا وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم. وزاد على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وله معجزة كهذه المعجزات التي على مثلها آمن الناس، وكان الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله. وهذا زائد لأنه ما من معجزة، المعجزة التي كانت لموسى ما هي؟ العصا تنقلب إلى حية، هز النبي صلى الله عليه وسلم الخشبة فانقلبت سيفا، أو انقلاب حال من الحال إلى الحال، يعني انقلبت من الخشب من العصا إلى الحديد. أيضا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أخذ العين من الخد ووضعها في مكانها يرى بها أفضل من الأولى. وأيضا محمد أسلم لما كسرت ركبته وضع يده عليها فبرئ بإذن الله سبحانه وجل في علاه، والذي أذن بذلك أيضا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أمر في مكة فأعرف حجرا كان يسلم علي وأنا أمر في مكة. ثم أيضا لما قال قاد قادت الشجرة ولم تختلف، يعني هذه نستفيد منها فقهيا مسائل مهمة جدا. ما هي حجر؟ ممتاز، جاءت من أول مرة. لما عشان كنت تفكر فيها؟ نعم نعم، هذه مسألة عظيمة جدا، لأن هذه من باب إيش؟ فقهية. ممتاز، من باب قياس الأولى. الحجر لا عقاب ولا ثواب، الحجر أو الشجر لا عقاب ولا ثواب، ومع ذلك عندما قال انقاضي انقادت. فما بالنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نحن نتلكأ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذرة المؤمن للوسط مثلا لنصف الساق، أو يقول ما أسفل كعين ففي النار. خذ عندك بقى التأويلات والتوجيهات وهذه الكلمات العويصة الذي يعني إذا خرجت منها سالما يعني لابد أن تطحن في كلام الجمهور الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد وخطأ مبين فيما حملوه، أو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك وكل مما يليك. يقولون يعني الشيطان ترى الآن عندما يقول السلام فإن الشيطان يأكل بشمالي فلا تأكل بشمالي، يقول لك أنت ترى الشيطان حتى تتحدث عنه، وهذا رد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشجرة انقادت، فعلينا أن ننقاد. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون، وهذا تأكيد بمؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. فكيف من ينقاد؟ المحب الحق لله جل في علاه لابد أن ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشجر انقاد، شجر الجماد انقاد، إنما قال لها انقاد لي بإذن الله فانقادت، وانقادت الثانية فضمهما أو جمعهما ثم قضى حاجته بأبي هو وأم. الفقه الثاني في هذه المسألة وهو الستر، الستر عند قضاء الحاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأيضا كانوا يبعدون المنزل جدا، لذلك من السنة في سنة أبي داود أن مسلم كان إذا أراد قضاء الحجة الحاجة أبعد المنزل، وهذا مبالغة في الستر كما كان يفعل موسى عليه السلام أبعد جدا عنهم عندما كان يغتسل حتى لا تظهر عوراته. فمسألة الستر من الأهمية بمكان، والحديث الذي فيه الضعف بأن الله تعالى يمقت على رجلين يعني كاشفين عن عورتهما يقضيان الحاجة فيتكلمان يتحدثان، لأن هذا فيه إظهار حاجة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللذين في القبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال في أحدهما إنه كان لا يستتر في رواية، وفي رواية لا يستنزه، قال فإنه كان لا يستتر من بوله، وهذه فيها دلالة أيضا على إظهار العورة أنها من الحرمة في مكان. ولذلك الإسلام قال احفظ عورتك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك في حديثين ضممتهما حتى تستتم الفائدة. فجمعهما ثم قضى حاجته بأبي هو وأمي، ثم بعد ذلك أخذ غصنا أو أمر الصاحب الجليل جابر أن يأتيه بغصن من هذه الشجرة ثم بغصن من هذه الشجرة. المعجزة الأولى أنها انقادت ثم انقادت الأخرى ثم التأم، هذه معجزات متوالية. ثم بعدما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته أمر الأولى أن ترد إلى مكانها فردت إلى مكانها، وأمر الثانية أن ترد إلى مكانها فرجعت إلى مكانها. وهذه من المعجزات المهمة جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بأخذ الغصن ثم ذهب إلى قبر فوضعه، والغصن الآخر ذهب إلى قبر فوضعه. فلما سأله جابر رضي الله عنه أرضاه، ولا يبعد أن يكون هذا الحديث هو حديث هذا حديث ابن عباس، لو كيف هو حديث من رواية جابر؟ نعم، هو الكلام ان ابن عباس روى القصة، اصل القصة، ويرويها على النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، اما سمعها من سلم وسمعها من جابر، والاصل انه سمعها من جابر رضي الله عنه وارضاه. فقال ابن سلم يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. ثم قال ابن سلم اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، واما الاخر كان لا يستنزه من بوله. هذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا. منها اولا ان هذه المساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا على خلاف التقصير، ليس لاحد ان يفعل ذلك بحال من الاحوال. انا ما ادري اللي بيعمم باي دليل. لما؟ لان الإسلام قال يعذبان، هو الذي علم، وهذا بوحي. من انت الان تاخذ الغصن الراطب وتضعه وتقول لعله يخف عنه، انت جزمت انه يعذب في الداخل؟ ايش علمك انت؟ فالخصوصيه هنا لها ما يعني لها ضوابط. ما هي الضوابط التي جعلتنا او حملتنا ان نقول انها خاصه؟ ممتاز، عشان انت سرحان عامل زي الفرخه الدايخه، راسك رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. فانا قلت لك انا تضايق من الذي لا يركز في الدرس. فالمهم الاجابه سديده، فانت ترحمت فقط عشان الاجابه سديده. نعم، الدلاله الواضحه جدا على مساله انها خاصه من السلام انه في غيب، ده اخبار بغيب، وقال يعذبان ويعذبان في كبير، وهذا اخبار بغيب يدل على التخصيص هنا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على التخصيص، ده صحيح ان هو لو اخذ الرطب فانها، لان هو قال لعله يخفف عنهما ايش امام. يبقى المساله هي واقفه على التاصيل اولا، لان اخذ الغصن صار فرعا عن ايه؟ عن اصل. فنحن وإن لم ننكر بأن الفعل على التعميم وقلنا بذلك، لكننا لابد أن نقول أنه جاء فرعا عن أصل، والأصل هو الجزم بإيش؟ بالعذاب. فإن لم يكن فكيف تضع؟ كيف تضع وأصلا لا يعذب؟ إذا أنت تخبر وترجم بالغيب. فإذا هذه المسألة مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغصن وقال لعله يخف عنهما ما لم يلبسه. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تعمم، هذه على التخصيص ولا تعمم، ومن عممها فقد أخطأ، لأن المسألة تمس الغيب، والغيب على التخصيص لا على التأحد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. هو هذا، لانه قال مرته اهو بقبرين يعذبان فاحببت. ممكن تكون قصه اخرى. نعم، لكن الحق بان هذا بالمعنى، ابن عباس يقولها بالمعنى، يعني هذا هو. نعم، لانه المساله كلها انه يريد ان يجعل الغصن ايش؟ الكلام على الغصن فقط، يكون رطبا ويجعله. ايضا في الحديث دلاله ايضا على التعميم لا التخصيص. اين هو؟ وفي الحديث أيضا دلالة على التعميم لا التخصيص. هي عندك فمش هسألك. أين حريص؟ وين التعميم؟ حجر فين جبل افعل ايه؟ فين جبل افعل هذا؟ ها هذه على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه، هو امر ان اتي بالغصنين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله. لا لا لا لا، تخترعوا بقى كلكم. ها يا جماعة النص، شوف ايش قال، قال بشفاعتي. ها قلت ايش؟ ابا طبعا هو بقى مرعوب، فاهم؟ فيتيجي مجيش هو قال بشفاعتي الان، والشفاعة تعم، الشفاعة الاصل فيها الدعاء. بعيدا كان الامر زائدا على وضع الرطب او الاغصان هذه الرطبة، بأنه بشفاعته، وكل إنسان يستطيع أن يشفع ويدعو للميت. فجزء التعميم موجود هنا في مسألة الدعاء للميت. وفي الحديث الذي بعده، وهو نهاية الحديث، بأنه قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، طلب الماء فلم يجد إلا قطرة أو قطرتين، لم يجد إلا القليل القلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ، فأخذ الماء ثم تكلم بكلام، إما أنه برك على هذا الماء وسمى الله جل في علاه، ثم قال صب الوضوء، فصب الوضوء فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة أخرى من المعجزات المادية التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فوق المعجزة التي كانت لموسى عليه السلام. موسى المعجزة، موسى عليه السلام عندما قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فهذه ضرب الحجر وهو يتوقع من الماء، أما الأصابع أن ينبع من بين الأصابع الماء، هذا أمر فوق ضرب الحجر بالعصا فينفجر منه ماء، فهذه أيضا معجزة فوق معجزة موسى عليه السلام بأن الماء نبع من بين أصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون أن الماء الماء على أقسام وعلى مراتب، يعني في البركة وفي الطهارة وفي الخير، فأفضل المياه على الإطلاق المياه التي نمعت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المياه أكثر المياه بركة. لذلك جاء الصحابة رضوان الله عليهم جماعات جماعات يتوضؤون ولا ينتهي الماء، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الجفنة ويأخذ الجفنة وهي ممتلئة، وهم يتوضؤون ويشربون ويأخذون من هذا من هذا الماء. وترتيب الماء، وهذا الماء هو أعظم الماء بركة الذي نمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الماء ماء زمزم، ثم بعد ذلك ماء المطر، وبعد ذلك النيل والفرات، وبعضهم يقول أيضا الماء الذي يعني خرج من الحجر عندما ضربه موسى عليه السلام. وأنا فصلت القول في هذه المسألة. الغرض المقصود هنا المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، من المعجزات العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينظرون إلى ذلك، بل وأيضا الطعام والماء والشراب، لأن الصحابة لكانوا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وقل الزاد وقل الطعام، حتى أنهم أرادوا ذبح الظهر الجمال يعني التي يركبونها، فقال عمر الخطاب لا تفعل يا رسول الله، أقرهم أولا مسلم، ثم قال عمر الخطاب لا تفعل يا رسول الله، لئن فعلت لا يبقى لهم ظهر، لو أتينا بكل إنسان له طعام أتينا بطعامه وضممنا الطعام بعضه على بعض فبركته يا رسول الله لكان أفضل. فقال يعني فقال مسلم اللهم نعم، فنادوا في الناس فأتوا بالطعام ووضعوها في زنبيل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وبرك، وكان كل إنسان يأخذ الطعام ويمشي، وبقي الطعام على ما هو عليه، لم ينقص بحال من الأحوال. هذه أيضا من باب البركة، ولذلك الله جل وعلا بيّن بأن المهم في هذه الدنيا البركة للكثرة. قال الله جل في علاه لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا إيش ما قال لكثرنا، قال لفتحنا عليهم إيه بركات من السماء. لذلك عائشة رضي الله عنها في الشعير الذي مر علينا تأخذ ولا ينتهي، تأخذ ولا ينتهي، قالت والله لا أكيلنا، فلما كلته فضل. ما غرض المقصود أن البركة في هذا الباب من الأهمية بمكانه، هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء فضل الله عليهم بأن البحر أخرج لهم يعني طعاما عظيما، حتى وصفه الصاحب الجليل أنهم كانوا يمشون في حجر العين ويمشون بين الدروع، وأيضا الجمل الطويل يكون تحته. الغرض المقصود أن هذا من الطعام الطيب ورزق الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أمرين جليلين، وهما طالب العلم لازم يكون حاضر الذهن جدا، ها الحل ميتة دخل في الفقه أولا، الاعتقاد كان أولى لهم. ممتاز. الرزق مكفول، أول المسائل المهمة جدا الرزق مكفول، ولذلك قمة التوكل في الصيد، قمة التوكل على الله تعالى في الصيد. الرزق مكفول، والآن الأسباب المادية غير موجودة، وقال إنسان أن الله تعالى سيرزقكم ورزقهم الله تعالى من البحر، هم ما كانوا يتوقعون ذلك، والبحر هو الذي قذف لهم الطعام، هم ما دخلوا وما أخذوا ما فيه. ولذلك أنا نقول الرزق مكفول، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن الإشكال كل الإشكال أن الناس عند الاختبار يرسمون سريعا، قلوبهم تتهافت وتعلق بغير الله جل في علاه، لذلك يحدث هذا. فأنت ترى يسارع من أجل الطعام والشراب ولا يسارع من أجل الدين. أنت لو قلت له الدين الآن الصلاة من تركها فقد كفر، يقول لك العمل عبادة، هذا تأصيل تضييعي للناس. العمل ليس عبادة، بل العبادة هي العبادة، والعمل فرع، والعمل قد يكون عبادة إن انتوى خيرا، وقد لا يكون عبادة بل يكون نقمة على الإنسان. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن صحيح، قال لا يكون أحدكم إيش حمارا بالنهار وإيش جيفة بالليل، ليس له من ليل الله جل في علاه. المهم القوت، والقوت انتهى، الرزق قد انتهى، هو أجال ضربت وأرزاقت كتبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تمد نفسا حتى تسوف أجلها ورزقها. فالمغبون المغرور المفتون الذي ينشغل انشغالا تاما بجلب الرزق، وهو طبعا يعتقد بذلك أنه كالمجاهد كالساعي على الأرملة، كالمجاهد بأنه بذلك قد وصل هذه المنزلة العظمى وترك العبادة، لا، حتى قول سلم الساعي على المرأة أنه كالمجاهد، لا، كيف هو المسألة بأسرها أنه يفعل ذلك نية لله جل في علاه للكفاية، ولا يكون حمارا بالنهار ولا جيفة بالليل. وما أتى يعني دليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الدنيا بالإسراع فيها بحال من الأحوال، والأصل كتاب ربنا، قال الله جل في علاه فامشوا، ما قال سريعوا ولا سابقوا، قال فامشوا في مناكبه، امشي لأنك تأخذ بالسبب، هذا السبب الذي تأخذ به فقط، وبعد ذلك الأمر سيأتيك، لأن الله قد أقسم عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق. فهنا الرزق مكفول، وهذا فضل الله جل في علاه، حتى أكلوا منه فشبعوا أمدا. يعني هذا ما أعرفه علميا أن أنت تقول بذلك، لأنه الحوت طبعا والعنبر هذا لما خرج لهم كان أيضا في قصة من عثمان رضي الله عنه ورضاه، عثمان ولا أبو عبيدة لما مشى فيه أو أبو عبيدة. فالمسألة لابد أن تعلم أن الرزق مكفول لا محالة، وأن الرزق أن الله كتبه وهو نازل لا محالة، ولن يصل رزقك لغيرك أبدا بحال من الأحوال، لأن الله تعالى قد كتبه، وما كتب الله تعالى سيكون. ولذلك قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الفوائد المستنبطة، طب نأخذ الفوائد الأول من الباب قبل ذلك، حديث جابر الطويل، ثم نتكلم على حديث الهجرة. بسم الله. الفائدة الأولى فضل طلب العلم، قال نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، فضل طلب العلم. الثاني من يطلب عليه العلم، من رام العلم فلا بد أن يأخذها من الراسخين، ومن علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر في آخر الزمان. طبعا الأصاغر هو الذي قال عندي وأرى، يعني أنت لما ترى، أنا لما أسمع عندي أو أسمع أرى من أخ بنتبه، أو من شيخ بنتبه، أنظر إلى ثقله العلم. فما بالك بقى لو سمعت ذلك من امرأة قالت عندي، هذا أنا يعني أتمنى أن النفس لا يخرج. بيقولوا ما في زغطة ولا اسمها ايه، لا لغة اسمها ايه هذه، لا مش سهلها. يعني لما تسمع امرأة تقول عندي وأرى، هذه لازم تلفها في الملاية وخلاص تباع مع الأسرة. ها ممكن، لكن عندي وأرى ليس لأي أحد أن يقول عندي وأرى. كنت سمعت فضيلة الشيخ محمد كان بيتكلم عن مسألة، فنقل نقلا من الشيخ شنقيطي، فقال شنقيطي عندي، قال ومثل هذا يقول عندي. يعني طبعا الألباني كان يقول أن الشيخ شنقيطي أنا أرى ابن تيمية يمشي بين الناس. فعامة دون عندي وأرى، العلم لا يطلب إلا عند الأكابر، والأكابر مش كبار السن، وإلا فابن عباس طلب عنده العلم صغيرا. الأكابر هم الراسخ الذين تضلعوا العلم، هؤلاء هم الأكابر. والأصاغر وإن كبر السن هؤلاء الذين لا يتقنون العلم، وهذا الذي يقول أجد أرى أظن، وكلما سألته قال بذلك، لا يقول قال الله قال الرسول. فهذا لا يمكن أن يؤخذ منه العلم بحال من الأحوال. من ذلك أيضا من الفوائد المستنبطة، فضل التابعين، وهذا يعرف من قوله للصاحب الجليل وأنت صاحب رسول الله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل لأهله، ومن لم يقدر قدر العظيم أو الكريم. ولذلك قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازله. أيضا فضل إنذار المعسر، من الفوائد فضل إنذار المعسر، بيان ذلك، قال من أنظر معسرا أظله الله، أو وضع عنه أظله الله في ظل. سماحة هذه الشريعة في تسوية العبيد والسادة في التعامل، إخوانكم خوالكم، وقال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. التغليظ والزجر للتأديب لطلبة العلم، قال ليدخل علي أحمق مثل، وبعدين هذا أحمق، قال ليدخل علي أحمق مثلك فيرى ما أصنع فيصنع، وهذا زجر. وطبعا زجر هذا ورد في كثير من علمائنا أنهم فعلوا ذلك. عائشة نفسها كانت شديدة جدا، تذكرون عائشة اشتدت على كثير، اشتدت على أبي هريرة، لكنها الشدة في التأديب والزجر كانت على من؟ لا لا لا، قبل عبد الله، صحيح اشتدت على عبد الله بن الزبير، لكن كمان معاذة. لما قالت لها لما علامة نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ طب نقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ فقالت إيش؟ جاهلة أتعلم أو جاهلة أتعلم أو أو أو عالمة أستفتي أو شيء من ذلك، لكنها قالت وجاهلة أتعلم. سؤال. فزجرت، فالزجر للطالب العلم من أجل التأديب أو من أجل وضعه على الطريق الصحيح هذا لا ينكر عليه بحال من الأحوال. وهذا أنت ترى كثير من العلماء كانوا يفعلون ذلك، يعني يحيى بن معين، لا ليس يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي كان في المجلس. وقلت كثيرا أنه لما ورد رجل يضحك قال أنا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تضحك تبتسم لا حدثتكم شهرا، ترك المدارس لا حدثتكم شهرا. وذلك الإمام المالك لما أنكر الإمام الشافعي قال مالي أراك سيء الأدب يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بإصبعك؟ قال وما رأيت من سوء أدب يا رسول يا أمير يا إمام. فقال تلعب بإصبعك وأحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزجر موجود، الشدة موجودة على الطلبة من أجل أن يفقه. وهذا أيضا كان في سعيد المسيب وفي غير سعيد المسيب. فالصحيح بأنه يعني تأديب طالب العلم كان من دأب السلف. حتى القرين الإمام الشافعي لما دخل عليه إسحاق بن راهوي وناظره في مسألة سكنة مكة أدبه الإمام الشافعي، قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهوي. قال هذا فقيه خراسان. فأخذ تكلم بالفارسية يعني كأنه بيسب الشافعي، بيسب الشافعي. فهو الشافعي بعد ما حدث المناظرة قال أنت الذي يقولون أنك فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه. فشد وزجر. أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان، الآن أنت بتقول قال رسول الله وما ترى أحد يسمع لك فيما تقول. يقول شيخي أعلم بالحديث ممن تحدث عنه، هذه مصيبة كبرى. فالصحيح ما العلم إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. الغرض الزجر من أجل التأديب، هذا من سنة السلف. نعم. لا لا لا، الأحمق الذي كأنه الذي لا حكمة له يضع الشيء في غير موضعه، يعني قريب من ذلك. إثبات الإعراض لله جل في علاه. أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ في ديننا سعة، قال لا يبصقن أمام وجهي فإن الله قبل وجهي ولا يبصقن عن يميني، ثم قال إيه إما عن يساري تحت قدمي وإما في ثوبي. وهذه سعة الشريعة في هذا الباب، وأنت تعلم أن هذا ليس ما كان موجودا فيه في من كان قبلنا. فلذلك نحن نقول هذه الشريعة الغراء جاءت بالتيسير، وقلنا القاعدة الفقهية تستنبط من كثرة الأحاديث تبين التيسير، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، شرعنا كله تيسير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عائشة تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فضل الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. العجب أنه اقترن الطيب بالنساء وهما يتلازمان لا يفترقان، أبدا يتلازمان لا يفترقان. المرأة التي تسير بغير طيب ليست امرأة. ولذلك أنت ترى التحذير الشرعي الأكيد على أنها لا تنزل بين الناس بإيش؟ بهذا، تكون في بيتها، نعم يفوح عبيرها، هذا الأصل اقتران الطيب. وهذه أيضا من اللفتات والحكم، اقتران الطيب بإيش؟ لكن بينهما تفاوت، مع الاقتران بينهما تفاوت. إيش هو؟ قلنا الآن هم يتلازمان لأنها تحب أن تفوح يفوح عبيرها، والطيب كذلك، لكن مع أنهما يعني يتساويان في ذلك ويتلازمان ينفكان. بيقول لك الطيب يبقى سائل وهي متجمدة، بيبيع ثلاجات الآخر. نعم الأول يجوز هبته، وأما الآخر لا يجوز هبته. لا إخوة فقهاء، حقا إن سألت الفقيه لا ولدت إيش. هو يمكن أن تقول بأن إيش للطيب خفة وللمرأة ثقل. نعم، عندما تقول لك هات هتعلم الثقل أول ما ترى أو تغار مثلا وتبدأ تعاود. أنت بتكلم مين؟ خلاص أنت عرفت أنت الآن الفرق بين الطيب وبين إيش وبين النساء، مع أنهما الخفة وإيش والثقل. نهيك بقى على خفة، هم يتفقان أيضا في الخفة. وتفوق المرأة الطيب خفة في إيش؟ ممتاز، جزاكم الله خير. أنا ما نطقت بشيء فأترك الأمر لكم أنتم. نعم، هي في خفة تفوق خفة الطيب في هذا الباب. طيب، من الفوائد حرمة لعن معين. وهذا عجيب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، مع أن اللعن لا يلازم إيش الناقة. فلما بقى هنا هو الزجل والتأديب لمن لعن الناقة. المصارعة إلى الطهارة الوضوء، وهذه أيضا من علامات الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صلى الله عليه وسلم توضأ وذهب يابي فتوضأ من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها الأدب الجم مع رسول الله. طبعا إذا قلنا الأدب مع رسول الله يبقى إذن الأدب مع وريث النبي صلى الله عليه وسلم، زي قال ليس منا ونحن صغيران وقر كبيران. الأدب مع نعم الأدب مع رسول الله. طب الأدب مع رسول الله كيف؟ وذلك ترى الرعاع السفلة الذين يتجرؤون على العلماء هؤلاء من أسفل الناس، وهم من أجرأ الناس، وهم على شفير هلك، جهلة لا يفهمون شيئا. لو حتى العالم هذا فيه ما فيه تجنب أنت لتنجو، كما قال علماؤنا من السلف اثنان حفرة من النار، منها العلماء، قال العلماء حفرة من النار، والولاة حفرة من النار، فقال من تجرأ عليها ألقي فيها. لذلك قال الإمام ابن جرير الطبري لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء مورثة الأنبياء، فإن انطبق الوصف، وصف العالم يعني، إذا انطبق الوصف فتحرج أنت وإياك ثم إياك. فالجرأة على أعراض العلماء معناها إسقاط الشريعة أولا ومحاربة لله. يعني أنت أصلا لما تأتي على عرض العالم فتنتهك عرض العالم فأنت بتسقط الشريعة، دعك منه الآن، أترك الخصومة بينك وبينك، دعك منه الآن، لكن أنت بفعلك هذا بتنفر العام أو الناس من أخذ الشريعة منه، يبقى أنت بتسقط الشريعة، أنت أصالة نصبت نفسك حربا على الله جل وعلا فقط دون أن تدري. وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر حتى ولو كان، وإلا فقد قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فأنت حسابه ليس عليك أنت، حسابه ليس عليك أنت. فالمسألة ليست خصومة، المسألة ديانة. فلذلك قال ابن جرير الطبري لحوم العلماء مسمومة، آية الله في منتقصيهم معلومة. وهذه وردت في كثير يعني من علمائنا، حتى من بعض العلماء الذي تجرأ على النووي يقال أنه يلقن بالشهادة، مع أنه عالم له مصنفات فقهية، يلقن بالشهادة ولا يستطيع أن ينطق بها عقابا. والعلماء الإمام أبو حنيفة لما سئل عن أولياء الله قال لا، الفقهاء هم أولياء الله. وقال الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فالحق بأن الإنسان لابد أن يعني يراجع نفسه ألف مرة. خذ القضية، إن كنت حقا دينا وتريد الدين خذ القضية وانتهك فيها وافعل فيها ما شئت. قل هذه القضية، القضية الدلالة فيها كذا وكذا وكذا، والعالم الذي قال في هذه القضية هذا القول خطأ، وخطأ يظهر بالدليل الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وقد أخطأ خطأ بينا وقد جهل هذه المسألة، لك أن تقول ذلك. ثم دعه هو ربه في عرضه، ما لك وماله، لا تسقطه، لعله في جانب قد أتقنه من جانب الطهارة مثلا أو من جانب البيوع مثلا أو المعاملات، فلا تسقط هذا الجانب على الناس، لأن ديانة الناس لن تستقيم إلا بالعلم. فكن ذكيا لبيبا في القضية الفلانية خاب وخسر فيها، سواء بقى بهوى، سواء أنه مثلا في هذه القضية جهل جهلا مركبا، سواء أفتى بغير علم، سواء أنت المهتم به الذي تهتم به وإيه القضية، إذا كان عندك إيه، أو أنت بقى المسألة مسألة الساحة، ساحة الشتايم فقط، يبقى هذه جعجعة بلا طحن. والجعجعة بلا طحن ليس فيها فائدة، إلا الجميع سيدخل النار إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علم. لكن أنت كنت متقنا حقا ما لك وله، إيش الأشخاص مالك ولا أنت لست ربا، لأنك لن تحاسب، لن تدخل هذا النار ولن تدخل هذا الإيش الجنة، لن تحاسب. فالذي عليك والذي أنت مأمور به شرعا هو أن تلتمس القضية الفقهية العلمية وتتكلم فيها فقط. أما الأشخاص مالك ولهم، لست ربا، ولعله بنية صالحة دخل الجنة. أنا أقول لكم الحجاج بن يوسف الثقفي على ما فعل من الأفعال التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، واختلف الناس في حاله، وكان الحسن البصري كثير الكلام فيه، الحجاج بن يوسف الثقفي كاد يقتله ولم يقتله لدعائه ولبره أو لإحسانه، الله جعل لم يمكنه من ذلك، ما مكنه الله من الحسن البصري. لكن لما قيل الحسن البصري أن الحجاج هو على فراش الموت قال يا رب، شوف انظر انت قل لي بقى التوفيق هذا من وين أتى، يا رب إنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي لما فعل طبعا من المظالم الهائلة، اللهم خالفهم واغفر لي. قال ذلك، قال نعم، فكشف عنه، ما نطق ببنت حرف ولا جفه على الحجاج بن يوسف الصفر. لهذا ليس لعالم، فكيف بالعالم؟ صدقوني الذي يتجرأ على العلماء فيها أولا هدم الدنيا بأسرها، هدم الدنيا، يغضب الله جل في علاه وغضب الله يعم، ولا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالأدب مع العلماء من الأهمية المكان، وهذا يؤخذ من قول جابر لبيك لبيك رسول الله، لبيك يا رسول الله، كما قال معاذ بن جبل، هذا جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل لما كان قال كنت رضيفا مسلم فقال يا معاذ، قال لبيك رسول الله. هذا أدب، الأدب مع الأكابر أمر أصيل في ديننا، ليس منا من نحن صغيرنا وقل كبيرنا، ويعلم يعرف لعالمنا حقه. خدمة العالم أو خدمة النبي لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، شرف عظيم لجابر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المعجزات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، تحريك أخذ قال للشجرة انقاضي علي بإذن الله فانقادت، وقال الأخرى انقاضي والتأم. الرزق مكفول، هذه آخر الفوائد، الرزق مكفول، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ذهبوا إلى البحر فما نزل أحد إلى البحر، بل دفع البحر لهم هذا الحوت فأكلوا منه أمدا بعيدا. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الله جل في علاه أن الرزق مكفول. قال الله جل وعلا والذي سخر لكم، وهو الذي سخر البحر تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد والشكر على نعمائك. طيب، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. جزاكم الله خير. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم وجزاكم الله خير.